الكيفية النبوية لاستخدام اللسان بين تقنيتي الكلام والصمت. دليلنا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتكلمنا في الدرس السابق عن تقنية الكلام، اليوم رح نكمل هذه التقنية في الاستخدام أو الكيفية النبوية في استخدام اللسان بالتقنية الأخرى اللي هي تقنية الصمت. ممكن أحد يقول لنا الواحد لما يسكت هذه تقنية؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو ليصمت، أعطانا خيارين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في أي موقف كلامي، يعني عنده كلام خير يقوله فليقل خيرا، هذه تقنية، أو ليصمت، هذه تقنية أخرى. وكثيرا منا لا يدرك أن الصمت نوع من نوع الاتصال الإنساني يدل على معاني كثيرة منها. الواحد لما أحد يقول لك كلمة يا أبو أنور وأنت تسكت، ماذا يعني سكوتك أو صمتك أو عدم الإجابة؟ ترى يعني كلام الصمت نوع من أنواع الاتصال. إني ما أتكلم مو معناها ما عندي معنى داخلي، لا، عندي معنى كثير بس ما طلعته بصورة كلام. في احتمالات كثيرة للإنسان عندما يصمت، مثلا واحد ممكن يقول للثاني هذا ليس من اختصاصي، أحد يسألك سؤال لا تريد أن تجاوب لأن هذا مو شغلك، فتقول هذا ليس من اختصاصي، أو الصمت يعني شيء ثاني، لا أريد أن أعطيك جوابا على كلامك. واحد يسألك عن حسابك في البنك، أنت ما تحب تقول له فتسكت. أو مثلا واحد يزعجك كلامه ويحاول يسيء لك إساءة معينة وأنت تسكت، فتقول لا يهمني كلامك. قد يكون الصمت بمعنى لا يهمني كلامك. أو ممكن واحد ثاني أن يكون من الحكمة أن يسكت لموقف قابل إنسان سفيه، يقول لن أسمح لك أن تسرق لحظتي العمرية الغالية في سفاهات كلامية وتبعثر استثماري الدنيوي. أنا بعيش بالدنيا، أريد أن أستثمر لحظاتي العمرية بشكل رائع وراقي، تأتي 5 دقائق أو 10 دقائق في ديوان وتسمعني كلام وتسرق لحظاتي وتحرقني، لا، لن أسمح لك. إذن هو الصمت في حد ذاته أصبح غنيمة وأصبح ثروة لمن لا يتكلم، فقد يكون كما قال دباء الصمت أبلغ من الحديث. بالضبط، أبلغ من الحديث يعني حديث، ها؟ يعني أنا وصلت أنت معلومة. صحيح. أو مثلا ممكن تقول حق الثاني لما تصمت لن أسمح لك أن تحرقني وتجرني إلى الاحتراق الغضبي. واحد أمامك ثورة بركانية ويقول كلام تعبان ويقول كلام جارح إلى آخره، فأنت لو رديت عليه رح تفتح باب ذاتك للقذائف النارية، ما في داعي، خليك أنت محترق وأنا أقدر أساعدك بس لا تحرقني. أو الصمت قد يعني لن أسمح لك أن تقود الحوار إلى مساحة لا أريدها. ساعات الإنسان يسألك أسئلة ويجرك، شخبار ولدك تخرج من الجامعة، سمعنا بتخطب له الكنية، وبالتالي شوي شوي يسألك سؤال وتجاوب، يسألك سؤال وتجاوب، فبالتالي الصمت كأنك أنت تقول له لن أسمح لك أن تقود الحوار إلى مساحة لا أريدها. أو مثلا واحد أزعجك وأسألك في كلمة فتسكت عنه. كثير من الناس يقول والله أنا تربيتي ما تسمح لي، أني مو بس تربيتي وفكري الاقتصادي في أني ما ضيع عمري أو لحظتي العمرية أني أرد عليك، ما أنزل لمستواك، لا تجرني إلى مهاتراتك. ممكن واحد يعلم الناس الإحسان ترى بالصمت. واحد يقول لك مثلا أنا ما يعجبني ذوقك في اللبس، أنت تسكت عنه. واضح أن الكلمة فيها نوع من التجريح والمقصود أو عدم الصياغة، فأنت لما تسكت عنه كأنك تقول له سأحسن إليك بالصمت. وقد تقول له بعد شيء ثاني منايف، يعني تقول له أن كلامك ليس بجدير بأن أتحدث أو أن أجيب عليك، لأن صمتي أقيم من أن أرد عليك بكلمة. أنت لما جاوبت يعني بيني وبين نفسي وليس بيني وبينه، يعني بس أنت خرجت من تقنية الصمت. لما تقول له صمتي أنت تكلمت بصمتك، فخلص لسانك تكلم بالصمت، ما عاد صمت، إنما الصمت بمعنى أن أنت لا تتلفظ بالكلام. إحنا لما نتكلم الآن عن الصمت خصوصا في مثل هذه الصورة، ما يعتبر الصمت هني إقرار؟ لأن الصمت بعض الأحيان يعتبر إقرار. أبد، صح صح، مثلا كثير من الأحيان الصمت يعني إقرار، ومنها صح كلامك، ومنها لما الأب يقول البنت فلان تقدم لك وتصمت البنت حياء، ماذا يعني ذلك؟ إنها موافقة. لكن هذه أحد معاني الصمت، القبول. أو قد يكون الصمت رفض. الواحد تقول حق الثاني أنا محتاج 1000 دينار قرض ويصمت، إيش معناته؟ معنى ما عنده، ما عنده أو رافض، عرفت شلون؟ هذا صمت وهذا صمت. صحيح. فالصمت يعني القبول ويعني الرفض، لمعاني كثيرة. نعم. بس إحنا قاعد نقول إن الصمت لغة إيصال، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فليصمت، يعني معناها تقنية رائعة لازم انتبه لها. طيب قد يكون أيضا لما تصمت الإنسان يجرحك، تقول أنا أقوى منك بفضل الله عز وجل، أنا أملك لساني وأملك كبحه عن الكلام متى أردت. الصمت بحد ذاته كأن الواحد يطلع عضلاتها أمام الناس، واحد يجرك إلى مهاترات وأنت تسكت عنه، واحد يقول لك مثلا في مجلس إدارة ويحاول يقبح بصياغة الكلام ويحاول يقول لك إن أنت عضو في المجلس ما عندك كفاءة وأنت وأنت إلى آخره، أنت لما تصمت عنه إيش تقول له؟ تقول له أنا أقوى منك، أنت قول رأيك فيني وأنا أحترم رأيك بس أنا ما راح أرد عليك، أنا أملك لساني. فالنقطة وين؟ إن الإنسان لما يملك لسانه بالصمت يكون قوي ويبين أمام الناس، الثاني يجره كلام جارح والثاني قرر أنه يصمت. ما تعتقدين أن بعض المعاني هذه تغيرت في بعض الأحيان؟ خلينا نقول مثلا ضربت مثال في مجلس الأمة أو غيره، لو إنسان مثلا تكلم على فلان على قضية معينة أو جرح أو شيء، صمت هذا مثلا الشخص الذي وجه إليه الكلام إذا صمت، ما يعتبر خصوصا في هذه الأيام هذا كمعنى يعتبر أن الإنسان مثلا ضعيف بالرد، ما عنده حجة يقارع فيها الطرف الآخر؟ صح، كثير من الناس بيقولون كلامك مثلا والله أنا لما أسكت عنه يعتقد أني أنا ما أقدر أرد عليه، ترى هذه مفاهيم خاطئة. كثير منا يعتقد أن الإنسان اللي يرد على الكلمة بعشرة هو القوي، حتى الناس يعني خاطئة ولكنها سادت بدأت تأخذ طريقها أكثر من الثانية. مثلا في كثير من الناس، إحنا في مجتمعاتنا الآن شوف والله يقولون فلان قوي، فلان قال له كلمة ورد عليه بعشرة ما شاء الله على قوة لسانه، هذا ضعيف. ليش؟ المفهوم نفسه خاطئ. الإدراكات الناس، إذا كان إدراكي أني أول شيء الكلمة اللي تنقال لي مفروض أنا عدلا أني أجاوبها بكلمة، لو واحد قال لك أولادك ينقصهم التربية أنت شو تجاوبه؟ وأولادك هذا اسمه مباح عدل، لكن ما يقول لك أولادك ينقصهم التربية تقول لو أولادك وأجدادك وسلالتك كلها، يعني مو شطارة، هذا ضعف. القصد من الموضوع أن المفاهيم هذه فعلا دارجة ولكنها مفاهيم غير صحيحة. ترى الإنسان القوي هو الذي يستطيع أن يملك لسانه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشديد ليس بالسرعة إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا تعريف نبوي حقيقي لمعنى القوة، هذا الإنسان القوي اللي يقدر يملك لسانه. فكون الإنسان يعني تقول لي أنت في مجلس معين إنسان جرح، ليش أرد عليه بالتجريح؟ التجريح خليه له. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نقدر نقول أن صمت الإنسان في موضع القوة يعتبر قوة، وفي صمت الإنسان في موضع الضعف يعتبر ضعف؟ أنت مفهومك للقوة والضعف هذا لازم تعرفه أول شيء، من القوي ومن الضعيف؟ أنت في مفهومك من هو القوي؟ اللي يقول كلمة بعشرة ولا اللي يمسك لسانه وما يرد؟ اللي يمسك لسانه في موضع القوة. يعني شوف، أنت لك أن تجيب بعدل. أنا أعتقد من مفهومي للقوة لو كان الكلام في تجريح أنا ما أرد على واحد يجرحني. طبعا ترفع عنه، مو موضوع ترفع عنه، هو موضوع ترفع، ترفع في كبر، بس هذا إنسان مسكين أنا أنظر له بالشفقة، مو ترفع إنما أشفق عليه، قصدي يكون أرفع من المستوى الحديث. الله عز وجل يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، واحد يجرح وحسناته تنقص وملاك الشمال يكتب، صاحب التجريح تأذى وأخذ من حسناته، يعني موقف يكسر الخاطر، هذا إنسان يستحق الشفقة. فأنا لما أسكت عن إنسان أشفق على إنسان يتعرض لخلل في اتزان في الموقف، هذا إنسان أشفق عليه. فأنا أعتبر نفسي أني أنا لما ما أجاوب عليه أنا في موطن القوة وموطن الضعف، بس هذا لا يعني أني أصلح الموقف، يعني الإجابة على التجريح أنا في نظري ضعف، ولكن أني أصلح موقف وأجاوب بالعكس، هذا أن نعلم الناس ونقول لهم ونفهمهم. إنما متى يكون الصمت؟ هني الشطارة. الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يتكلم لما الكلام فيه منفعة، في إني أنا أصلح موقف، إني أعلم الناس الصح، فليقل خيرا. طب إذا ما عنده خير أو ليصمت، فإذا أنا عندي تقنيتين خلاص ما عندي غيرهم، ما في ثالث، عندي خير أقوله، بصلح موقف أقوله، ما عندي شيء أقدر أصلح في موقف، التجريح جرحني وجرحك وقال لي قلت له مشكلة كبيرة مضيعة للوقت. بقول لكم قصتي مع بنتي صغيرة وفي الثانوية، قاعد تقولي على موقف معين مع صاحباتها، أنت ليش تزالين؟ ماما كل إنسان عنده سلة حاملها على ظهره، إذا كان السلة هذه فيها خير لنفسه، إذا كان فيك حاط فيها سلة مهملات أنت مو شغلك، سلة مهملات هو يحملها مو أنت تحملينها، لو أحد جرحك بكلمة أشفق عليه، عينه تغيرت مباشرة، طابت. هو أنت منظورك للأشياء، لو تشوف الإنسان اللي جرحك إنسان حمل سلة مهملاته فوق ظهره وأصبح وبات ينفق من هذه السلة على الناس، إنسان يستحق الشفقة. كيف لي أن أجيب أو أسمح لنفسي أن أقلده وأضع سلة مهملات على ظهري وأنفق منها على الناس؟ مو كفاية إن هو حسناته قلت وسيئاته زادت فهو في مشكلة كبيرة مع ميزانيته الخاصة، مع أرصدته مع الله، مع أرصدته مع الناس، بعد أزيد عليه صير أنا والشيطان عليه؟ طبعا هذا هو المفهوم الصحيح والتوجيه الإسلامي، ولكن تبقى النفس البشرية لها شطحاتها ولها ردود أفعالها. الله يرضى عليك ولد أسعد، أنا بقول لك شيء، ترى المفهوم مو إسلامي. لا حد يفكر إن هذا ترى دين وبس، ترى هذا الدنيا قبل دين، فليقل خيرا أو ليصمت مو بس للمسلمين، ترى هذه تقنية حديث، تقنية استخدام لسان لأي أحد، لأي دين، لأي ملة، لأي إنسان في الأرض. لو أنت روح لأي بلد في الدنيا وشفت إنسان حضاري لازم يستعمل هالتقنية. يسمونها تسميات كثيرة ومنايف، يعني حتى لو رجعنا إلى كثير من الكتيبات والكتب التي تتحدث عن مثلا كيف تجلس، كيف تأكل، كيف تتكلم، كيف مش عارف إيه، تجد أنها من الإسلام 100%، لكنهم رسموها برسم آخر، قالوا إنها مثلا هذه طبيعة الناس العصريين وهكذا من الكلمات كما تفضل الزميل سعد. الموضوع هذا احنا نحترم الحضارات الاخرى أكيد، أكيد. ما وصلوا اليه بالتجربه. شوف احنا الخير اللي احنا فيه يا جماعه، التقنيه النبويه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من 1400 سنه، كون احنا عندنا اياها سجيه وبديهيات. لاحظ القوانين الرائعه في النجاح في الدنيا احنا عندنا اياها بديهيات، صحيح، اجدادنا يعرفونها مثل الورد. وامثله اللي تشوفها العاميه في كل بلاد العالم الاسلامي ترى اصلها كتاب وسنه، صحيح، تجارب. وبالتالي انا عندي اياها بديهيات، انا احترم الحضارات الاخرى لكن انا عندي اياها بديهيات من باب اولى اني انا اطبقها لاني انا اصلا متربي عليها واعرفها. هذا لا يعني اني انا احترم الحضارات الأخرى وما وصلت إليه من تجارب. نرجع نقول أي حضارة، أتحدى أي حضارة وصلت للنجاح إلا بقوانين الإسلام. ما ممكن، ما ممكن أحد ينجح إلا بقوانين الإسلام، الصدق واستخدام اللسان بشكل جيد والأمانة وعدم السرقة وعدم الغش. أخذ أي أحد ناجح في الدنيا، شوف سيرته الذاتية، لاقي قوانين الإسلام النجاح. بس هم ما سموا قوانين الإسلام، إنهم وصلوها بالتجربة، وهذا شيء الإنسان يحترم ما وصل إليه الآخرون عن طريق الجد والتعب والتجربة. أم نايف، لن نخرج على الموضوع، لكن فيما يتعلق بالتلقائية وآبائنا وأجدادنا كانوا يعني كثير عندهم من الأمور، هم لم يدرسوا فقه ولم يعرفوا اللغة ولم يعني يتعمقوا في هذا المجال، لكن الفطرة الإسلامية في داخلهم دائما تدفعهم إلى أن يعني يتكلموا عن هذه الأمور وهي حقيقة. كانوا العجائز الأول والشيء كانوا يقولون صل فإن الصلاة نور في الوجه وسعة في الرزق. أحد الأطفال قال حق أمه، يما أنا صليت صلي شهر ما طلع نور بوجهي ولا الله أعطاني فلوس. كانت تقول له أما أعطاك الآن يعطيك في مستقبلك إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظ كل من علم أولادنا مفاهيم الكتاب والسنة عن طريق الأمثلة اللي أصبحت دارجة في حياتنا. أيضا من المفاهيم اللي معنى الصمت أن كلامي ثمين لا أقدمه إلا لمن يقدره. عرفت شلون؟ صحيح. بعض الناس يتكلمت كلمة وهو ساكت، شي يقول لك كأنه يقول لك كلامي غالي جدا ما راح أعطيك إياه تبعثره. عرفت شلون؟ كما قال مطرف، لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، يعني لا تقول كلام وغيرك بيبهذل لك فأنت اسكت أحسن لك. في مثل يقول لا تزرعون في أرض صبخة. عرفت شلون؟ أعتقد مثال رائع. تسلمين. مثال رائع، لا تزرع في أرض غير خصبة. أي نعم. ماشي، وهذا صحيح. إذن 11 معنى تقنية الصمت، وأيا كان المعنى أرشدنا عليه الصلاة والسلام بالصمت إذا لم يكن للكلام مردود استثماري على صاحبه وعلى المتصلين بالمتكلم. إذن زبدة الكلام أو خلاصة الكلام إن الإنسان لازم يصمت لما يكون في الصمت في ربح له وللناس اللي يتكلمون معهم. ومن أدرك تقنية فليصمت وفر على نفسه الكثير من المتاعب والمشاكل التي قد تأتي من عدم منفعة الكلام في ذلك الموقف. إذن الإنسان الذكي الفطن اللي يصمت لما يكون الصمت أربح له، وفي ذلك مو أضعف، انتبه أسعد، ها، مو إنه والله أنا ما جاوبت معناها أنا ضعيف، لا، لأن أنفع لي وأربح لي، وفي ذلك جزن الموقف الصمت أفضل. والعاقل يتكلم متى كان الكلام مفيد له وإلا في السكوت أيضا فائدة مماثلة تدر عليه أرباحا عظيمة. كيف؟ إذا أتقن استخدام تقنية الصمت. والتوازن مطلب ضروري في الإسلام، كل جزئية من جزئيات الإسلام. لاحظ إحنا لما نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني الإنسان يكون مستقيم، وما ممكن يكون مستقيم إلا إذا كان متوازن. وين أول التوازن؟ في عقلي وفي قلبي وفي سلوكياتي وفي خطواتي. ما أقدر أنا أكون على الصراط المستقيم إذا ما كان عندي اتزان داخلي بمعنى الاستقامة. من هذه الجزئيات في الدين الحق الاتزان في الاتصال الإنساني. وأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم لازم أتزن، أيضا اتزاني إني أتصل بالإنسان الآخر. خلينا نعرف من هو المتصل المتزن. المتصل المتزن هو الذي يعرف تقنية الكلام، سيتكلم حيث كان الكلام نافعا استثمارا، ويكون هذا الكلام نافع ويقدر يستثمره بشكل جيد ويدر له أرباح في الدنيا وفي الآخرة. ويعرف أن تقنية الصمت مهمة جدا، فيصمت حيث كان الصمت نافعا واستثماريا ومدرا للأرباح في الدارين. أم نايف، يستوقفني هذه الكلمة اللي بدأت فيها حديثنا، تقنية الصمت. من المعروف أن كلمة تقنية تحتاج إلى تجارب، من المعروف أن التقنية تحتاج إلى فترات زمنية طويلة حتى يتعلم الإنسان كيف يتقن هذا العمل، أو كيف يتقن هذه الشغلة المعينة، أو كيف يتقن هذا الأسلوب من الكلام. كيف تكون تقنية؟ يعني معناها هل هناك وسيلة تعليم؟ هل هناك مثلا دروس معينة حتى أكون متقن لمعنى الصمت؟ شوف، الصمت أول شيء لازم تأخذه مفهوم عقلي. ننتبه، يعني أنا لما أعرف أن في مصلحتي في الصمت وربحي في الصمت راح أحاول أطبقه. إذن أول خطوة في تقنية الصمت أني أدرك أن الصمت فائدة لي والغيري. الشيء الثاني أتدرب عليه، يعني لما أنا أكون في حديث بيني وبين ألف من الناس أو سين من الناس، وبعدين والله هو جرحني أو قال لي كلام، أنا يمكن صمتي 10% و90% تكلمت تقدمت، أقول أروح أقيم نفسي أقول ما شاء الله تقدم. كان أنا العادة أجاوبه 100% وأحاول الكلمة اللي يقول إياها أرجع أجاوب إياها، وهذا وصمت قدرتي على الصمت 10%. المرة الثانية أزيدها 20، المرة الثالثة 30، وبالتالي أحاول أدرب نفسي وأقيمها حتى أصل إلى أني أستطيع أن أصمت 100%. فإذا هو تقنية الصمت بتفاصيلها أني أنا أدرك أن الصمت أفضل لي. هذه أول نقطة. في فرق بين الناس تقول لا يستاهل جاوبته يستاهل، معناها أنا ما أدركت أن للصمت قيمة. فأول نقطة أني أدرك أن للصمت قيمة وربح. النقطة اللي بعدها أحط هذا المفهوم في الواقع في أني أدرب نفسي عليها. واضح؟ نعم. بعد في شيء قبل أن ننتهي من هذا الموضوع، هل هناك فرق بين تقنية الصمت وبين تقنية الاستماع؟ الاستماع انت لما تدرب نفسك على الاستماع انت مو شرط تكون معصب، مو شرط تكون في موقف تحتاج انك تسكت فيه. صح. الاستماع تقنية عشان تجاوب بالحوار. إينا. يعني شلون لاحظ الموضوع، الاستماع مع ابنك الصغير، عمر ابنك 7 سنين 8 سنين، ويتلكأ في الكلام وما يعرف يعبر عن نفسه صح، وانت جاي من شغلك تعبان وحالتك حالة، وبيكلمك ويمد بالكلام ما تتحمل تسمع كثير، يلا بابا يكمل كمل كمل بسرعة، انت تقصد كذا كذا كذا، ما عندك صبر. ننتبه، ما عندك صبر تسمع له وانت تعرف ايش بيقول وبتخلص. انت مفروض تسمع له، من حق المحاور عليك انك تسمع له. وانت لما تسمع له وتفرغ كل الشحنة الكلامية اللي عنده، بالتالي راح يصير عندك قدرة اكبر على الكلام، لانك انت راح تعرف مقصده مضبوط. والشيء الثاني هو راح يكون كل اذان صاغية لك. فالاستماع هنا، حسن الاستماع عبارة عن تقنية لقبول كلامك فيما بعد. هو الحوار أنت تسمع له ويسمع لك. فأنت لما تحسن الاستماع له كأنك أنت تضع نفسك في موضع أفضل للكلام وموضع أفضل لاستقبال المستمع لكلامك. نقطتين في فن الاستماع. احنا ساعات ما نتحمل ان الناس تكلمنا ونصبر، فاحنا نعتقد ان احنا فاهمين. لا، هذا غرور. انتبه، ترى يمكن في خفايا كلامه اللي ما سمعته، انت ما فهمت الموضوع، ذلك بس ترد عليه يقولك مو هذا قصدي، أو أنا آسف ما فهمتك. طب اصبر استمع عشان أنت تفهم الموضوع أفضل، وهو يصير عنده قدر أكبر على استماعك. هذا حسن الاستماع، فائدة للحوار عشان يكون الاتصال أفضل. لكن الصمت عبارة عن تقنية لعلاج أو مثلا لموقف. أنت تصمت لأنك مثل ما قلنا المعاني، أنت لا تريد أن تقول أو لا تجيب، عندك أشياء ثانية. أنت ممكن أن تصمت كأداة في الحوار، ممكن أن مثلا أنت لما تشوف إنسان غاضب في حوار معين تستخدم الصمت كعلاج أو كتقنية في استخدام لسانك، لكن حسن الاستماع هو عبارة عن تقنية تساعدك في كلام أفضل وفي استماع الآخرين لك أفضل. بإشارة معتادة، هل هذه لغة عندما أكون صامتا وأتحدث بيدي هل هذا يجرح أو يكسر حدة الحديث للمتحدث الآخر؟ طبعا إشارات لغة بحد ذاتها مثل ما الصمت لغة، الصمت لغة للعلم. طلعنا الحين 11 معنى للصمت وقد في أثر من ذلك بكثير، صح؟ الإشارة قد تكون إشارة استهزاء تدمر إنسان، مو بس إشارة نظرة عين أو مثلا هزة رأس أنك أنت موافق. صحيح. أو تهز برأسك يعني صحيح. أنت مو موافق. أنا. عرفت شلون؟ فلغة الإشارات بحد ذاتها غير لغة الصمت. هاي اللغة الجسمية أو اللغة الدون لفظية، يسمونها اللغة دون لفظية. دون لفظية. لكن أنا أقصد من هذا الموضوع إذا تداخلت الإشارة وتداخل الصمت فهل هذا يكسر حدة الصمت؟ قد لا يكون صمتا لأن يعني استخدم لغة الإشارة. نعم. يعني حسب الموقف. إذن ربط الرسول صلى الله عليه وسلم الصمت بالإيمان بالله واليوم الآخر. إنسان مو بس الصمت، صمت والكلام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ننتبه لها النقطة، يربط الإيمان بالله واليوم الآخر بمدى التحكم باللسان بإطلاقه للكلام في الخير أو لزوم الصمت. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله الإيمان بالله واليوم الآخر كبير، ربط الإيمان بالله واليوم الآخر في طريقة استخدامنا للسان كلاما إطلاقا للكلام أو صمتا. طبعا هذا المفهوم وهذا الربط بالإيمان بالله واليوم الآخر كيفية التحكم باللسان يعلمنا خطورة ضعف السيطرة على اللسان. فكأن الإيمان الحقيقي المرئي في ميدان الموقف يتبلور في الكلام بالخير أو التزام الصمت، وكأن وظيفة اللسان الأساسية هي الإنتاج الخير الذي ينفع صاحبه بصناعة علاقة جيدة على طريق الحياة. طبعا العلاقة الجيدة هاي شو تسوي؟ تساعدني بتحقيق هدفي. أتواصى مع أخي الإنسان بالحق وأتواصى معه بالصبر. لماذا؟ ليكون بإذن الله تعالى من الناجين من الخسران القريب والبعيد العاجل والآجل. نشوف شلون وظيفة اللسان مهمة جدا في الإنتاج الخير مع أخي الإنسان. لو أنا ما استخدمت لساني بشكل جيد مع أخي الإنسان ما أقدر أكون معه علاقة جيدة وما أقدر أتواصل معه وما أقدر أحقق هدفي. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان بالقدرة على الكلام الخير والصمت الخير. لماذا؟ لأن القانون الشرعي لا يستطيع أن يعاقب على فلتات اللسان القاتلة، ولذلك كان لابد من أن يكون الرادع داخليا في مملكة كل إنسان والانضباط منبثقا من الذات. كيف؟ بعملية تلقائية قائدها الإيمان والتقوى كرديفين للجهاز الرقابي الداخلي للسيطرة على اللسان بتنفيذ التقنيتين النبويتين اللي هما تقنية الكلام وتقنية الصمت. خلنا نأخذ مثال الغيبة المدمرة، النميمة القاتلة، السعاية المجرمة، كلها عبارة عن مخرجات حرام لا يعاقب عليها القانون إلا في حدودها الدنيا، صح ولا لا؟ واحد اغتاب ثاني هذه جريمة، لكن هل القانون يعاقب عليها؟ وعدم استخدام اللسان بطريقة منتجة يمكن أن يمنع عملية البناء الحضاري للإنسان. ننتبه الإنسان يستخدم لسانه بطريقة غير منتجة يمنع عملية البناء في الدنيا كلها، بل قد يهدم ما قد تم بناءه. ولذلك كان ربط قيادة اللسان القيادة المتزنة بالإيمان بالله واليوم الآخر. في الجمال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان بالله واليوم الآخر باللسان، لأن ما في قانون يقدر يحاكمني على لساني إلا القانون الداخلي بالإيمان والتقوى. خلينا نأخذ مثالين من القرآن بيّن لي أيضا ربط الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول رب جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كتمان ما في الرحم لا يعلمه إلا الله، وقد لا يملك القانون الخارجي السيطرة عليه، ولذلك كان الرادع داخليا ومربوطا بالله واليوم الآخر ودليلا عليه. نأخذ آية ثانية، يقول رب جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا تعليق الزوجة ظلما يحتاج إلى رادع داخلي يدرك أهمية الوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه أيضا حالة لا يستطيع القانون الخارجي ضبطها، ولا بد من الانضباط العقلي والوجداني والنفسي في المملكة الداخلية للحامل. إذن وكأن جاء التذكير بالإيمان واليوم الآخر من الكتاب والسنة في المساحات التي قد يعجز القانون المادي على ضبطها، ليكون الإسلام دين التوازن الكامل ماديا ونفسيا خارجيا وداخليا. إذن فمن آمن بالله واليوم الآخر لا يخفي الأنساب ظلما، إذن المرأة لا تخفي الأنساب ظلما. اثنين، لا يترك الزوجة معلقة ظلما. ثلاثة، لا يترك لسانه يعمل ظلما. فنحط لوحة لملخص الكيفية النبوية لاستخدام اللسان بين التقنيتي الكلام والصمت. احنا قلنا عندنا استخدام اللسان عندنا تقنيتين، يا ما اتكلم يا ما اسكت. طيب خلينا نشوف خلال درسين تلخيص لهذا الموضوع. قلنا مساحة الكلام هي رقم واحد. مساحة الكلام عبارة عن مساحة الخير، هي مساحة الخير ومساحة الشر ومساحة المباح. مساحة الخير بالكلام الطيب، والكلام الطيب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قلب الكلمة بمعناها الطيب، وشكل الكلمة بثوبها الكلمي الجميل اللي يناسب المعنى. إذا مساحة الخير أن يكون كلامي طيب قلبا ومظهرا. مساحة الشر عندي أيضا لها جزئين، عندي قلب كلمة، عندي شكل كلمة. قلب الكلمة احتوائها على المعنى الشرير، إن مساحة شر. شكل الكلمة، ننتبه، شكل الكلمة الشريرة قد يكون الثوب الكلمي جميل مختلف عن الجوهر، أو الثوب الكلمي قبيح مواكب لمعناه وهذا أهون. طبعا ساحة الخير لها ربحية دنيوية وأخروية، مساحة الشر لها خسائر دنيوية وأخروية. المساحة الثالثة للكلام هي مساحة المباح، ليتكون فيها المنفعة والمضرة صفرية. خسائرها ما هي خسائر المباح؟ ضياع الفرصة البديلة أو احتمال انزلاق في الحرام. ولاستخدام اللسان بالإرشادات النبوية تقنيتين، تقنية الكلام، هاي التقنية الأولى، تقنية الكلام بالقول الخير، والإنسان الذي يقول خير يفيد نفسه قبل أن يفيد غيره، والإنسان الذي يقول كلام طيب يفيد نفسه ويفيد غيره. وأيضا يكون قول الخير بمساحة النية الجميلة ومساحة الصياغة الجميلة. وتقنية الصمت بعدم الكلام، هاي أيضا لازم تكون عندي مساحة نية جيدة، والإنسان عندما يصمت يفيد نفسه ويفيد غيره. أم نايف، تقنية الصمت مثل ما سميتها تقنية كبيرة وتقنية تحتاج فعلا إلى تدريب، لكن هذا مو معناه أن الإنسان عندما يجلس في مجلس ويجد نفسه قادر على الحديث في نقطة معينة دون أن يسهب بها طبعا، يعني ليترك المجال للآخرين وليس كما يفعل بعض الناس في الدواوين. أنا أقصد الكلام في حد ذاته قد يكون نعمة، يعني الإنسان مدام الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعلم أو بفكرة معينة أو بدراية معينة، لماذا لا يقولها؟ احنا قلناها الجزء الأول، فليقول خيرا أو أن يصمت. ليش تصمت؟ عندك خير ليش تصمت؟ صح، تبهى الطريقة، يعني ضيعت على نفسك فرصة استثمارية. الواحد ليش يتكلم؟ سؤال. لماذا أتكلم؟ ليقول شيئا مفيدا ليستفيد منه ويفيد الآخرين. شوف، الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح، ما في أحد في الدنيا يقول يا رب أخسر. فأنا لما أتكلم أريد أن أربح، أحقق الربح لي والغيري، صح؟ صحيح. فإذا أنا عندي خير بقوله فليقل خيرا، عندك خير قوله، ما عندك خير اسكت، لأنك أنت لما حتتكلم شيء مو خير أحضر نفسك. من جمال هذا الدين أبو أنور، شو يسوي؟ مجبول الإنسان بطبيعته على حب الخير، مجبول بطبيعته على حب الربح، والإسلام يطلب منك الخير والربح. فالله عز وجل رزقنا بطبيعتنا حب الخير وحب الربح وأمرنا بهما. كان مصيبة لو طبيعة الإنسان ما تحب الربح ولا تحب الخير ويأمرنا بعكس طبيعتنا. فمن نعم الله عز وجل أنه يأمرنا بما يواكب طبيعتنا وفي خير لنا. فالإنسان لما يتكلم كلام خير، أنت أول شيء تربح في الدنيا وعلاقاتك تكون جيدة وعلاقاتك مع الناس. وترى العلاقة الإنسانية صدقني أصعب شيء تحققه في الدنيا بعد التوحيد، علاقة إنسانية صحيحة. شوف الحين الكتب المنتشرة في العالم على كيف أصنع علاقة جيدة مع أخي الإنسان. إحنا في منتهى السهولة، إحنا المؤمن مرآة أخي، إحنا عندنا لا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، إنما المؤمن أخوة، قاعدة قرآنية. العلاقة الإنسانية أصعب شيء في الدنيا، وإحنا عندنا يا هذه بديهيات الدين. فأنتبه، تقنية فليقل خيرا أو ليصمت هي تقنية أساسية في فن صناعة علاقة جيدة مع أخي الإنسان. من غيرها ما أقدر أعيش. كيف لي أن أعيش وأنا عندي هدف أحققه من الدنيا أن الله يرضى عني، وعندي صراط مستقيم وعندي مزالق وعندي طبيعة بشرية خطاءة؟ فإذا ما عرفت أصنع علاقة مع أخي الإنسان أو أولها لساني. وليكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم بغض النظر عن النية. فإذا لساني هذا خطير، لأن إذا ما استخدمت لساني صح ما رح أقدر أصنع علاقة جيدة. إذا خسرت العلاقة الجيدة ما عندي قدرة على التواصل مع أخي الإنسان، وأنا لازم أتواصل معاه لأن طبيعتي خطاء. ومن فن الصمت ما جاء في النصيحة، لا أذكر أنا قصة كلها كاملة، لكن جاءت جزئية منها: زاحم العلماء في ركبتيك، يعني عندما تجلس اجلس معهم، زاحمهم، يعني ليس المقصود في أن تتطفل عليهم من النصيحة الذي نصحها أب لابنه، زاحم العلماء في ركبتيك، أي أنك تجلس بالقرب منهم لتستفيد منهم. فهذه المجالسة ليست معناها إلا الاستماع، وهذا هو أعمق فن في مسألة الاستماع لمن يقول. ليش نزاحم العلماء؟ ليش؟ عشان يكون عندنا معرفة وعلم، عشان نعرف قبل لا نتكلم يكون عندنا معرفة، وهذه نقطة. فليقل خيرا، تعرف ايش معناتها؟ أوصي نفسي أولا إن يكون عندي علم قبل لا أتكلم. صحيح، ما يصير أتكلم من غير علم، مشكلة كبيرة. يعني النقطة الخطيرة إن الكلام من غير علم مصيبة. ها؟ صحيح، مصيبة كبيرة. فبالتالي تقول لي أزاحم العلماء، ليش أروح أزاحمهم؟ ليش أستفيد أنا من المعلومة اللي عندهم؟ لأني أنا أحتاجه قبل لا أتكلم. مع الأسف الشديد إن إحنا لما نكلم أولادنا، الأولاد الصغار اللي يسألون أسئلة مستمرة، من حقهم علينا نجاوبهم، لكن إحنا نستخدم صفاتنا الأبوية ونقول لهم سكتوا ومو وقتوا وما عارف أجاوبك. هو بيتعلم، تعلم تربي ابنك، تعلم تحاور ابنك، تعلم تحاور زوجتك، تعلم تحاور ابنك لما كان عمره 5 سنين غير لما يكون عمره 10، لما يكون عمره 15. كله يحتاج مني إلى علم. لماذا أزاحم العلماء؟ وليش أترجاهم وأذلل لهم؟ العالم لازم تذلل له. أي إنسان عنده علم أكثر مني لازم أذلل له. طبيعي. ليش أذلل له؟ عشان يعطيني معلومة، عشان يكون عندي قدرة أفضل على الكلام. وهذه النقطة الخطيرة، إن الكلام يحتاج إلى معرفة جوهرا ومظهرا. كثير من الناس يقولون والله نواياي جيدة. من يقول نواياك؟ من يقول عندك علم؟ ترى الناس اللي قاموا بالبدع ناس نواياهم ممتازة ولكن ما عندهم علم، فادخلوا في الشركية وبالبدع وانتهوا لأن ما عندهم علم. فلماذا أتعلم؟ أتعلم لكي أستخدم لساني بشكل أفضل، سواء بالمعنى بالمفهوم أو بالصياغة. ساعات الإنسان يكون عنده معنى ولكن ما عنده صياغة. ادرس يا فاشل، دمرته. صحيح. أنت ما منك فائدة. غير لما أقول أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح، أنا ابني بطل، أنا ابني صادق، أنا ابني، يختلف. حتى الكلام هذا مو بس مع الأباء والأبناء، ترى مع المدير والموظفين. أخذها قاعدة أبو أنور، الإنسان يحصد ما يزرع. أنت زرعت حسن التوقع بالموظف اللي عندك، أنت مدير رح يعطيك ما توقعته. رح تقول له أنت ممتاز، أنت مخلص، رح يعطيك الامتياز، رح يعطيك الإخلاص. تقول له أنت والله ما منك فايدة ورح أفصلك، وأنت موظف فاشل، ما رح يعطيك شيء، يقول أنا فاشل. بالتالي حسن التوقع مهم جدا. حسن التوقع ما ممكن يكون إلا باللسان. طيب حسن التوقع معرفة وعلم، أو أنت تحصد ما تزرع. الناس ما رح يعطونك اللي هم يزرعونه، أنت تزرع فيهم. هاي العلاقات الإنسانية، أنت تزرع أشياء معينة بالناس يعطونك إيه مردود. لو أنت عطيتهم كلام طيب رح يعطونك كلام طيب، لو أنت عطيتهم كلام جارح رح يعطونك كلام جارح. فبالتالي لسانك هو وسيلة الاتصال بينك وبين الناس، بس قبل اللسان تحتاج إلى معرفة لحسن التوقع. إذن هذه معرفة، ها؟ معرفة وتقنية استخدام لسان. فإذن هو علم قبل استخدام اللسان، مو بس استخدام اللسان، كل شيء في حياتنا، حتى نوايانا وقطراتنا الغير مرئية تحتاج إلى علم. العلم هو الأكسجين النافع لكل خير. أم نايف، أمامي كلمات جميلة ودي تعلقين عليها بعد أن تسمعين. يقول الأديب: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. في تكملة لهذا الموضوع بس أحتاج تعليق منك إلى لسان العاقل من وراء قلبه. طبعا هذا إنسان مو بس عاقل، إنسان استثماري اقتصادي، أشطر واحد في العالم. ليش؟ لأنه أول ما فكر بميزانيته. وعنده، كل واحد عنده ميزانية. صحيح. وعنده كلام في جوفه كثير. فالكلمة هذه اللي بترجع لي ربح أطلعها، واللي تعطيني خسارة أخليها داخل. يعني هذا مفهوم منطقي طبيعي لأي عاقل، إن الكلمة اللي تنفعني أرسلها، والكلمة اللي تضرني ما أرسلها. وتكملة لهذا الحديث منايف: وقلب الأحمق من وراء لسانه، فإذا أراد أن يقول قال، فإن كان له سكت، وإن كان عليه قال. هذه جزئية أخرى من هذا. هذا عاد يعني اقتصادي أحمق. اقتصادي احمق. واحد يروح وين في مشروع خاسر يستثمر فيه؟ نعم. عنده 1000 دينار مجمعهم، وين يقول له؟ يقول له هذا مشروع خاسر روح يعطي فيه. هذا مشروع رابح، لا لا ما لا اريده. حتى اذا كان في الديوانيه وما يعرف هذا الموضوع وش ومن اوله لاخره، دخل في هذا الموضوع دون أن يعلم خفايا هذه النقطة. فقط إذا سألت أبو فلان وتعرف السالفة قال لي لازم يكون لي دور في المشاركة. ما هو ما في علم، موضوع أنه ما يعرف أنه لو تدخل وهو ما يفهم راح يخسر الناس، راح تستهزئ فيه.